الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب مناقب الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي أو هو نصروه أو كلمة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، والآن كنا على وقفوا على باب مناقب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد أثنى عليهم رب العالمين وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم آووا ونصروا وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا قالها حينما قسم أموال هوازن وغضبت الأنصار قالوا إننا نقتلهم شوفنا تقتل من دمائهم ونوزع الأموال على أكابر قريش وأكابر العرب ونحن محرومين، فجمعهم وخطبهم وقال يا أنصار الله لا ترضون أن يرجع الناس للشاة والبعير فيرجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار وادي لسلكت وادي الأنصار، ولو سلكوا شعبا لسلكت شعب الأنصار، حتى بكوا وظلت لحاهم رضي الله عنهم. نعم. قال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووا ونصروه. يقول أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه وحجروه وجاهدوا معه حق الجهاد. باب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد نبي عن جده قال لما قدم المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لك فسلمها لك وطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم فدلوا على سوق بني قينقاع، فمن غلب إلا ومه فضل من قط وسمن، ثم تاب الغدو ثم جاء يومه به أثر الصفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت. قال كم سقت لها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب كتى إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم باب لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جعل الأنصار المهاجرين أخوة، المهاجر أخو للأنصار، المهاجر الثاني أخو للأنصار إلى آخره، جمع أشبكهم بعروة الوثقى قوة الإسلام فجعلهم أخوة، أنت يا فلان أخوك فلان، أنت يا فلان أخوك فلان، أنت يا فلان أخوك فلان إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال عن أبي سعد عن أبي سعد بن إبراهيم قال عن جده عن جده قال قال قادم المدينة أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن عوف قال لما قدم المهاجرون الأنصار المدينة أخر رسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين الأنصار، وصار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى أخا لسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع أكثر الأنصار مالا وعنده زوجتين. يقول لما قدم عبد الرحمن وأخى بينهما قال تعالى عبد الرحمن أقسم بيني وبينك مالي، قال عندي زوجتين أطلقهما فإذا استعدت فتزوجها أنت. هذا يظهر والله أعلم أن الزوجة اللي بطلقها أو أن زوجتين جميعا بنات عم لما يملك أن يطلقها يتزوجها عبد الرحمن ابنها ما يملك هذا، لكن يظهر والله أعلم أن المرأتين بنات عم له، فإذا طلقها هو لي أمرها هو اللي يزوجها، إذا طلقها واستعدت وأراد أن يزوجها غيره هو لي أمره هو اللي يعقد لها، ف فلهذا قال عبد الرحمن بن عوف أطلق واحدة اللي تعجبك أطلقها وإذا استعدت تزوجها أنت، يعني أنه ولي أمرها. ولا في الصحابي ما يقول للبنات الناس أبو زوجتي إياها أطلقها زوجها، ما يقول هذا لأنه ابن عم وهو وليها في العقد في عقد النكاح. نعم. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف قال الله يبارك لك في مالك وأهلك بنوني على السوق، فدلوه على سوق بني قينقاع اشترى فيه باع فيه بيع وشراء، فرجع بأقط وثمن، باع وشرى ورجع بأقط وثمن، ثم ذهب مرة ثانية وكذلك حتى جمع مال وتزوج جارية من الأنصار. راح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ثيابه صفرة من ورث من الزعفران أثر العلم، فقال ما هي من عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. لو كما استقتك؟ قال نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة، معناها أن الشاة قليلة في العرس، ولكن قال أولم ولو بشاة، لو ما تريد إلا شاة. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا إسماعيل بن جعفر حميد أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين والامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن واقد، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل قال عن حميد بن أنس حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل عبد الرحمن بن عوف أخوه سعد بن الربيع وكان من أكثر الأنصار مالا، فقال يا عبد الرحمن قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مال، فأنت أريد أن أقسم المال بيني وبينك وأنا لي زوجتين، أنظر أعجبهما مما يدل على النساء ما تحتجب، مما يدل على النساء ما تحتجب، أنظر أعجبهما إليك طلقها وتزوجها، هذا يدل على النساء ذلك الوقت ما يحتجبنا ما تغطي وجهها. ولهذا قال الله تعالى يتقدس لكل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحصون أبصارهن، وكل المؤمنين يغضون من أبصارهن لأنهم يتغطون الصحابة، فإذا رأى المؤمن يغض بصره، إذا رأى المرأة كاذبة يغض بصره إلى آخره. نعم. ثم قال له بارك الله لك في مالك وأهله، يدلون على السوق، فدلوا على السوق، فباع واشترى ثم باع واشترى ثم باع واشترى حتى كسب مال، ثم تزوج امرأة من الأنصار وذهب إلى النبي وعليه أثر من صفرة، ما هي يا ابن عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، ما أسألتها؟ قال نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. نعم. لو هنا للتقليد، يعني أولم ولو لم تجد إلا شاة البحة. نعم. قال رحمه الله تذنى سلطون محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال تذنى أبو الزناد إلى رج نبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخلة، قال لا، قال يكوننا المونة وتشركونا في التمر، قالوا سمعنا وأطعنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا السلط ابو همام قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن الأنصار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام اقسم بيننا وبينهم النخيل والأراضي، قالوا لا، قال الرسول لا، إنما يستغلون هم يستغلون لكم، يعني يفجرون ويستوون الحبوب ويستوون النخيل وغيرها، والثمرة أنصاب بينكم وبينهم، الثمرة تصير أنصاب بينكم وبينهم، قالوا سمعا وطاعة، رضينا سمعا وطاعة، فصار المهاجرون أنصاب حتى أغنى الله تعالى وتقدس المهاجرون وتركوا المال لأهله، لما استغنى المهاجرون بالأموال لكثرهم تركوا الحدائق وغيرها من الأنصار أهله. باب حب الأنصار. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يقول البخاري رحمه الله باب حب الأنصار من الإيمان. حب الأنصار من الإيمان. حدثنا حجاج الحجاج من أهل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال حب الأنصار من الإيمان، لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية الإيمان حب آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. اللي يحب الأنصار مؤمن وآية الإيمان عنده، واللي يبغضهم منافق وآية النفاق عندنا نعوذ بالله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال أسبت أنه قال من عرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أنتم أحب الناس إلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز عن أنس بن سهيل عن أنس بن مالك أن الأنصار ناس من الأنصار تزوجوا ثم رجعت نساءهم وأطفالهم مع الشارع اللي يمر على والرسول واقف عليه الصلاة والسلام في الشارع اللي يمر على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول واقف في باب بيته فقال اللهم إني أحبكم اللهم إني أحب الأنصار ثلاثا، قال أنا أحبكم يا أنصار الله أنا أحبكم ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحدثها ثم قال أنتم أحب إلي الأنصار أحب الناس إلي. يخبر المرأة أنه الأنصار أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. باب أتباع الأنصار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ولا حدثنا غندر ولا حدثنا شعبة عن عمر ولا سبيد أبا حمزة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، قال قد زعم ذلك زيد. يقول البخاري رحمه الله باب أتباع الأنصار يتبعون الأنصار أيضا هم من الأنصار يحبون كما يحب الأنصار. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن بشار. بن بشار قال حدثنا غندر. غندر قال حدثنا شعبة. شعبة قال قال حدثنا عمرو. حدثنا عمرو. عمرو قال قال عن أبي حمزة. نعم عن أبي حمزة. عن أبي حمزة قال عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم قال قال في الأمثال لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادعوا الله يجعل أتباعنا. يقول إن الأنصار رضي الله عنهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي أتباع ونحن أتباعك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا مثلنا منا أتباعنا أن يصير لهم أجر مثلنا أتباعنا من إخوانهم وأولادهم وأولاد الأولاد إلى آخره. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام قال نعم أنتم أتباعي ودعا لأتباع الأتباع أتباع الأنصار رضي الله تعالى عنه. قال فنميت ذلك لابن أبي ليلى فقال قد زعم. يقول نميت يعني أخبرت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال زعم زيد هذا الكلام حسن يعني ما مصدق. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا عمرو بن مرة قال سبيت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعنا فادعوا الله يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمر فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر حدثنا آدم. آدم قال حدثنا شعبة. قال حدثنا عمرو بن مرة. عمرو بن مرة قال عن أبي حمزة. عن أبي حمزة قال قالت الأنصار لكل قوم أتباع. قالت الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام لكل قوم أتباع رسول الله ونحن اتبعناك فادع لنا لأتباعنا. ادع يا رسول الله دعا ثلاث مرات لأتباع الأنصار. دعا ثلاث مرات لأتباع الأنصار أن أتباعهم يصيرون مثلهم. وذكرته قال عمرو بن مرة. قال عمرو ذكرته لعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال زعم ذلك زيد. زيد بن أرقم زعم هذا الكلام. باب فضل دور الأنصار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قد أذان أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنسا قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل دور الأنصار. باب فضل دور الأنصار. حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا غندر. غندر قال قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة قال عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي أسيد. عن أبي أسيد الساعدي أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لدور الأنصار فقال خير دور الأنصار بني النجار. خير دور الأنصار بني النجار. بني النجار من الخزرج. الظاهر أن بني النجار من الخزرج أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام من الخزرج ثم بني الأشهل ثم بني الحارث ثم بني الحارث. نعم ثم بنو ساعدة ثم بنو ساعدة ثم وفي كل دور الأنصار خير. ثم في كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة ما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فضل الناس علينا. فقال جعلكم من خير الناس. أعطاكم خير أنتم خير. قالوا في كل دور الأنصار خير جاءكم الخير لنا. قال رحمه الله دثنا سعد بن حفص قال دثنا شيبان يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار وقال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشل وبنو الحارث وبنو ساعدة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص سعد قال حدثنا شيبان. شيبان قال حدثنا يحيى. يحيى قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة قال عن أبي أسيد. عن أبي أسيد الساعدي قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار بني النجار. إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير دور الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحارث. الحارث ثم بني ساعدة. ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير، فعم الخير دور الأنصار لئلا يزعل سعد بن عبادة وغيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان خير دور الانصار دار بني النجار، ثم عبد الاشل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعده، وفي كل دور الانصار خير. فلحقنا سعد بن عباده، فقال ابو سيد: الم ترى النبي صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عباد قال حدثنا عباد عن أبي عباس قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير دور الأنصار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بني حارثة، ثم بني ساعدة. فبلغ هذا سعد بن عبادة، فكأنه أخذ على هذا وأنه فضل الناس عليه. فذهب أسيد وقال لأسيد: كأن الرسول النبي عليه فضل الناس علينا. فأدرك سعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أخرتنا يا رسول الله، ألم يأتكم الخير؟ جاءكم الخير في كل دور الأنصار خير، فأجاءكم الخير، يعني أنتم من الخيار أيضا، أنتم من خيار الدور، لكن التفضيل الذي فضل هذا شيء آخر، هذا لميزة في هذه البيوت، ميزة لهذه البيوت، وأنتم أيضا جاءكم الخير. نعم. فأبقى للنبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن سعيد بن حذير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا للأنصار، اصبروا حتى تلقوني، لأنكم ترون أثرا وتحصلون على أثره، الناس يأخذون الأموال ولا يعطونكم منها شيء، يأثرون عليكم. يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عندك قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حوير أنه قال: إن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ إن رجلا من الأنصار قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستعملني يا رسول الله؟ قال: إنكم سترون أذرة بعدي، ترون أذرة، الناس يؤثرون المال عنكم، يأخذون الأموال ولا يعطونكم منها شيء، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. يوصي الأنصار أنه إذا حصل هذا: اصبروا يا أنصار الله حتى تلقوني على الحوض، فلكم في لكم الآخرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبان هشام، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا للأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن هشام قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يأثرون الناس الأموال ولا يعطونكم، يأثرونها لأنفسهم، يضمونها لأنفسهم ولا يعطونكم. يا أنصار الله اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا يا أنصار الله حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد انه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه الى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقضي عليهم البحرين، فقالوا: لا، الا ان تقضي على اخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا اصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خرج إلى الوليد، الوليد كان أميرا على الكوفة، وخرج أنس بن مالك مع هذا الرجل يكلمه فيه إلى آخره، فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعا الأنصار إلى أن يقطعهم البحرين، البحرين لا يحتوى ما وراءه من الخليج، يعني لأن هناك جزية نصارى بياخذ جزيتهم ويقطعهم إياه يعطيهم الجزية، يعني الجزية لكم يا أنصار الله، فرفضوا إلا أن تبقى إخواننا من المهاجرين مثل ما تقطعنا، تبقى إخواننا من المهاجرين مثل ما تقطعنا نحن، أقطعتنا مثلا هجر البحرين أقطع إخواننا مثلنا ونصير سوا ولا لا؟ قال أما لا الرسول عليه الصلاة والسلام أما لا ما تريدون هذا فلا تريد لا تكونوا سوا فاصبروا حتى تلقون على الحوض أما لا يا أنصار الله فاصبروا حتى تلقون على الحوض. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصل الأنصار والمهاجرة. قال نعيم الله دثنا آدم قال دثنا شعبا قال دثنا أبو إياس أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة أصل الأنصار والمهاجرة. من قد أدان نسنا للنبي صلى الله عليه وسلم مثله من قال فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول البخاري رحمه الله وفق للنبي عليه الصلاة والسلام فاغفر للأنصار والمهاجرة. قاله في الأحزاب حينما كان يحفرون الخندق استجار الرسول عليه الصلاة والسلام الناس فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن إذا حصرنا أو سمعنا بجيش يأتينا حفرنا خندق مثل الهلال نجذور من الجبل وعود من الخندق ما حتى يقدر يتعرضه. فأمر الرسول بالرأي سلمان الفارسي وصار ينقل الناس الحجارة ينقلون التراب وينشدون إن نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيجيبهم عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. فتنشد هذا يعني يتنشطون على العمل يقولون هذا ولا يأخذونه بصوت وذولا يأخذونه بصوت يتنشطوا على العمل حتى حفروا الخندق 5 أمتار أسفل و5 أمتار عرض. وجاء أبو سفيان ومعه 4 آلاف لما وجدوا الحفرة فهابوا أن يتم الحفرة لكن اجتمع عامر بن ود من أبطال العرب كما فرسه وقفزت الفرس الخندق فقام علي وضرب عنقه ثم قفز آخر من أبطال العرب أيضا قفز في الخندق فقام الزبير وضرب عنقه قالوا مدام من قفز ضربت عنقه معاذ. ثم توقف الناس حتى جاءتهم الأرياح نعوذ بالله وذكر الله عنهم في سورة الأحزاب أنهم جاءهم ريح وجاءتهم ملائكة وتأزل أقدامهم وتركوا المكان إلى آخر ما. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبا عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الأنصار لما كانوا يحفرون خندق مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ينشدون وتشجعون على العمل اللهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيجيبهم عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الأنصار والمهاجرة كلهم يحفرون الخندق جميعا يحفرون حجارة ويحفرون شيء. نعم. قال رحم الله دثنا محمد بن عبيد قال دثنا بن أبي حازم عن أبي أنسهل رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ابي حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءنا ونحن نحفر الخندق ونقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، فصار يحفر معنا ويأخذ التراب معنا ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم المهاجرين والانصار. قال له واحد لازم الانصار قبل يا رسول الله لانه ما يعرف الشعر عليه الصلاه والسلام، فقال فاكرم الانصار والمهاجره. قال هو اول فاكرم المهاجرين والانصار، قال هذا ما هو شعر، قال الشعر المسلم الانصار والمهاجره ان كنت تريد الشعر، مع انه ما يقول الشعر ولا يعرفه انما يتلفظ اشياء اسمع وتلفظ عليه الصلاه والسلام. ما من قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا عبد الله بن داود من فضيل من غزوان نبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه إن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نساء فقلنا ما منعنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم ويضيف هذا، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت سبياني، فقال هيئي طعامك واصبحي شراسات ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، جوع وهم جوع ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فضيل قال حدثنا أبو حازم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو حازم الكبير سلمان الأشعري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال لنسائه ضيف يعني، فقال لنسائه هل عندكم شيء؟ قالوا والله ما عندنا إلا الماء. النساء جلس الرسول يطلب منهم طعام لضيفه ما وجد طعام، ما عندهم إلا الماء، فقال من يكرم هذا الضيف؟ من يأكل؟ فقال أحد الصحابة يقال إنه زيد إنه ثابت بن قيس بن شماس، يقال إنه ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه أبو قتادة، ويقال غير هذا. الشاهد أنه أخذ الرجل أخذ الضيف وذهب به لامرأته وقال أكرمي ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت ما عندي إلا قوت أولادي، قال في أولادك لا أراد الطعام نوميهم السراج وهيئ الطعام وجيبوه للضيف، ففعلت ما أمر زوجها، نومت أولادها وهم جياع، ثم أطفأت السراج، ثم أروه أنهم يأكلون وهم ما يأكلون، يدلون أيديهم ولا يأكلون شيء، وهو يأكل الضيف يأكل حتى شبع. فلما أصبح الصباح وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال عجب الله من فعالكما أنت وزوجتك، عجب الله أو ضحك الله كل شيء، العجب من صفات رب العالمين والضحك من صفات رب العالمين، صفة تليق بجلاله وعظمته، فربنا يضحك ويعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته، ويضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس. فالرسول قال عجب أو ضحك ربنا من فعالكما، يعني أن الله رضي عنكم، مدام يضحك وعجب رضي عنكم تعالى وتقدسنا. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية بعد الصبح، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، جوع ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى أبو علي قال دثنا شازان أخو عبدان قال دثني أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما في مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصب رأسه وحاشية برد، فقال فصعد المنبر ولم يسعدوا بعد ذلك اليوم، حمد الله واثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا من محسنهم عن الأنصار فإنهم كرشي وعيبتي اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. المحسن اقبلوا منه والمسيء تجاوزوا عنه إذا ولي أحد منكم شيئا. نعم. قال حدثنا محمد. حدثنا محمد. قال حدثنا. جازان. أخو جازان. أخو عبدان. أخو عبدان. قال حدثنا. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه. قال. قال حدثنا شعبة. قال. شعبة. شعبة بن حجر. قال حدثنا. هشام بن زيد. هشام بن زيد. عن أنس بن مالك. ابن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر الصديق. والعباس. والعباس جاءوا في المسجد فوجدوا الأنصار يبكون مجلس المجالس الأنصار يبكون ما أبكاكم؟ قالوا إننا فقدنا صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فقدنا مجالسته وفقدنا كذا وكذا. فذهب الاثنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبراه فخرج عاصبا رأسه في مرضه الذي مات فيه عاصبا الرأس متوشحا مرضا وخطب الناس ولم يرى بعد ذلك فوق المنبر. فقال أستوصوا بالأنصار خيرا فإنهم أدوا ما عليهم أدوا اللي عليهم أدوها الأنصار رضي الله عنه وبقي اللي لهم أعطوهم إياه اللي لهم أعطوهم إياه أدوا ما عليهم وبقي اللي عليهم أعطوهم اللي لهم. أستوصوا بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي كرشي وعيبتي أنصار نعم كرشي وعيبتي فاستوصوا بهم خيرا. من ولي من هذا الأمر شيء فليستوصي بهم ويقبل من مسيئهم محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم إلى آخر الخطبة التي ما روي بعدها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت أكرم يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة مقدما بها على منكبيه وعليه إصابة دسماء حتى جلس على المنبر حمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر به أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن وتجاوز عن مسيئهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا ابن الغسيل ابن الغسيل عبد الرحمن وسمي الغسيل لأنه في أحد الرسول عليه الصلاة والسلام يقاتل قريش ويقاتلونهم فوجدوا عبد الرحمن هذا يغسل بين السماء والأرض ابن الراهب عبد الرحمن ابن الراهب أكفر خلق الله وأشر خلق الله المنافق رأس المنافقين وولده يغسل بين السماء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فقال من هذا الذي تغسله الماء ليش ما سبب تغسيل الملائكة له في السماء السماء يغسلونه بعدما قتل. فجاءوا امرأته وقالت انه خرج جنوبا وقتل فغسل. الشاهد انه لما اتى امر ابن عبد العزيز رضي الله عنه قال انا ابن غسيل قال تلك المكارم لا قعباني من لبن في باب ماء فعاد بعد ابواله كل هذه المكارم تلك المكارم لا قعباني من لبن في باب ماء فعاد بعد ابواله تعطيه لبن قدح من لبن تعطيه في الليل ولا قدح في النهار لبن يشربه يروح بول لكن هذه المكارم لا قعباني من لبن. المكارم أن يقول أنا ابن الغسيل فأكرمه عمر بن عبد العزيز. فالشاهد أنه قال عبد الرحمن بن الغسيل نعم عن أكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه ملحفة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه ملحفة وعاصب الرأس وجلس على المنبر آخر جلس على المنبر نعم. أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار ثم خطب فقال أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار إن الناس يكثرون تكثر الناس لكن الأنصار تقل رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن ولي من الأمر شيئا يضر به ناس وينفع فليؤدي الأنصار محسنهم ويأخذ من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. الناس يكثرون والأنصار تقل رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عشان قال دثنا غندر قال دثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار قرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسن وتجاوزوا عن مسيهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال الأنصار كرشي وعيبتي الأنصار كرشي وعيبتي فمن ولي من الأمر شيئا يضر وينفع فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم فإن الناس تكثر ويقل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأمن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي سعد قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول وديت للنبي صلى الله عليه وسلم خلة حرير فجاء الأصحاب يمسونها ويعجبون من لينها فقال تعجبون من لين هذا لمدى أن لأديل سعد بن معاذ خير منها وليا وهو قتادة والزوري سمع ونسن للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا أصابه عرق في الأكحل في الأحزاب في الأكحل فقال اللهم إن كان بقي من حرب قريش للرسول شيء فأبقني وإن كان انتهت حرب قريش مع الرسول فأقبضني إليه فقبض تلك الليلة. فشاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مناقبه. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال عن أبي إسحاق قال عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وديت للنبي خلة حرير فجعل أصحابه يقول أتي للنبي عليه الصلاة والسلام حلل من حرير فجعلنا تعجبون من لينها إذا كانت من سلك واحد تجيب مثلا الطاقة الكبيرة تجمعها في كفة الإنسان من لينها إذا كانت منسوجة من سلك واحد تجمعها في كفة أي وهي ثوب كبير تجمع في كفة من اللين فجعل الناس يعجبون من لينها من لين هذه الملابس. فقال أتعجبون من هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه وألين. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مصعب الخدن وابي عوانة قال حدثنا ابو عوانة لله مشى نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وان الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر ان البراء يقول اهتز السرير فقال انه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول البخاري رحمه الله باب اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ حدثنا محمد قال حدثنا فضل بن مساور قال حدثنا حسن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال عن الأعمش قال عن أبي يعفور عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. انظر واحد من الأنصار الثانين الخزرج قالوا اهتز السرير يعني سرير اللي هو عليه قال لا كذب بل اهتز العرش الرسول قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وما اهتز عرش الله عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال إن هذا الحي بينهم قتال وبينهم حزازات وعداوة فلهذا لا يريدون أن يقول العرش لأنها منقبة كبيرة ولكن اهتز السرير اللي هو فوقه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي معاوية بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم. قال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم قال عن أبي أمامة. عن أبي أمامة قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أخذ حاصر بني قريظة وأخذهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ جميع بني قريظة لأنهم حلف سعد حلف الأوس حلف سعد فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فأنزلهم الرسول على حكم سعد بن معاذ وقالوا ائت بالأموال والأطفال والنساء وكلهم وحصروا في مكان واحد ثم أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن معاذ وهو سخنة بجانبه يزوره عليه الصلاة والسلام قريبا منه يزوره فقال وقالوا بقاء فأتي به على حمار قال أرسلوا لسعد لما قرب منهم فقوموا لسيدكم بعض الناس يقوموا لسيدكم جميع العالم نعم جميع من حضر قال الرسول جميع يقوموا لسيدكم وهو سيد الأوس والخزرج حتى الساعة لما أتى وجلس قال يا رسول قال إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك يا سعد قال يا رسول الله إني أحكم أن يقتل مقاتلتهم تقتل مقاتلتهم اللي أنبت يقتل اللي معه سلاح يقاتل فيه تقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم كلها تؤخذ قال لقد حكمت هذا الشرف هذا عن المنقبة الثاني لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرتعة من فوق سبع سماوات هذا المنقبة لا شك في سعد رضي الله تعالى فنفذ الرسول عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ باب منقبة سيد بن حدير وعباد بن بشر رضي الله عنهما قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال اخبرنا قتاده عن انس رضي الله عنه ان رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه واذا نور بين ايديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما وقال معمر ثابت عن انس نصيت بن حدير ورجلا من الانصار وقال حماد اخبرنا ثابت عن انس كان سيد بن حدير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب خروج سيد بن حدير وعباد بن بشر رضي الله عنه. عباد بن بشر هذا الذي يقرأ هو الله واحد بعد كل صلاة فاشتكوه وإمام مسجد فاشتكوه فقال ما الذي حملك على هذا تقرأ سورة ثم تقرأ قال حبها يا رسول الله قال حبك إياها أدخلك الجنة. عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عينا للرسول عليه الصلاة والسلام مع أحد المهاجرين أظنه مع له اسم مع أحد المهاجرين كانوا عينا على جبل فقام العرب على عرب الرسول يريد أن يغير على هؤلاء العرب ينظر معهم فأرسل عباد بن بشر بن عباد بن بشر وأرسل واحد معه له اسم معروف فجلسوا في الجبل لصحقام قال أما أن تصلي أنت أول الليل وأنا أرقب الجماعة أو أنا أصلي وأنت ترقب الجماعة قال صل أنت فصار يصلي رآهم واحد من الجيش اللي يريد العرب اللي يريد الرسول لغير عارهم رآهم وهو يرمي بالنبل فأخذ نبله وضربه فضربت على جنبه وصار يسيل الدم ثم أخذ الثانية وضربه فضربه على جنبه الثاني صار الدم يسيله يقرأ القرآن رفض أن يقطع السورة رفض أن يقطع السورة أو يوقظ المهاجرين والرجل هذا اللي رماهم قال أنا رمته سنتين وكلهم لابد أنهم أصابنهم وجلسوا لما أصبح الصباح راحوا إلى الرسول وأخبروه لكن لما قام المهاجرين ورأى الدماء قال كيف يعني كيف يا عباد بن بشر كيف تسوي قال أنا أقرأ سورة كرفت أن أقطعها حتى لو قتلني كرفت أن أقطع هذه السورة وأوقظك ذهبوا واخبروا الرسول فغار عليهم واخذهم الرسول عليه الصلاه والسلام نعم. قال حدثنا علي حدثنا علي قال حدثنا عباد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال ان رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلين خرجا من عند النبي عليه الصلاه والسلام ومعهما النور اثنين معهم نور ثم تفرقا فذهب كل واحد ذهب معه نور إلى بيته قال هم عباد بن بشر بن عباد أو عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما خرجوا من النبي في الليل فجاء النور معهم يمشي معهم من بيت الرسول إلى بيوتهم ثم هذا بيته هنا هذا بيته هنا تفرق النور مع كل واحد منهما رضي الله عنهما وأرضاهما. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان عن ابراهيم مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئ القران من اربعه من ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي ومعاذ بن جبل منقبه سعد. يقول البخاري رحمه الله باب منقبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد قال حدثنا خندر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو قال عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استقرئ القرآن من أربعة، فبدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم سالم مولى أبي حذيفة هو أحسن صوت من ابن مسعود، ثم أبي بن كعب، ثم معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا فقيل لو قد فضلكم على ناس كثير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن عبادة سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه كان مائدته تنقل مع الرسول حيثما دار على نسائه، إذا كان عند فلانة نقلت مائدة سعد بن عبادة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كريم، عنده أموال ولما مرض زاره الرسول عليه الصلاة والسلام مع ناس معه. الشاهد أنه سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه. يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى. جميع أخبار الأنصار ومناقبهم كلها عن أنس، جاءتنا عن أنس بن مالك لأنه عمر ولأنه عاصرهم رضي الله عنه أرضاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خير دور الأنصار بنو النجار. خير دور الأنصار قالت عائشة في الأول، عائشة قالت وكان قبل ذلك رجل أنصار. وكان هذا لما ذهب أبو بكر وعمر، لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب أبو بكر وعمر وسعد بن عبادة مريض، فاجتمع الأنصار يريدون الأمارة، فسعد بن عبادة يريد الأمارة وهو مريض، فقال الناس وطأتم سعد. قالت تقول عائشة كان رجلا صالحا قبل ذلك، يعني أنه ادعى يريد الأمارة، يقول لا بد أن يكون منا أمير ومنكم أمير الآخر. فتقول عائشة كان رجلا صالحا قبل هذا، لأنه أراد الحين بشك بين المسلمين يجعل أمير من الأنصار وأمير من المهاج إلى آخره. الشاهد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لحق الرسول لما فضل بين البيوت وقال إنك فضلت بين البيوت يا رسول الله، قال أنا قلت في كل دور الأنصار خير، ألا يكفيكم أن في دوركم خير إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحسنى في الصالحين.